سورة الفاتحة من كم السورة الجهرية؟ أنا شخصياً لا أرى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية إلا في حالة من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تكون قراءة الإمام في الجهرية لا تسمع إما لكونه بعيداً أو لكون السامع في سمعه ضعف أو لا سمع الله كمم أو لا يسمع ما يقرأ الإمام من ذاك لا بد له من القراءة. والحالة الأخرى التي يجوز للمختلف أن يقرأ القرآن إذا كان الإمام من أولئك الأئمة الذين يسكتون سكتة طويلة بعد فراغهم من الفاتحة، فهو أي المقتدي والحالة هذه يحتملها فرصة يقرأ فيها الفاتحة. وهذا لا يعني أنني أعتقد شرعية هذه السكتة، هذه السكتة أقولها بصراحة بدعة شافعية، لأنهم نظروا في قول مذهبهم بركنية قراءة الفاتحة حتى من المقتدي، فاصطدموا مع النص ومع النظر أن النص كقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما النظر فكيف يليق بإنسان يسمع بداية الإمام بآيات بعد فراغه من الفاتحة؟ هو أحوج أهل المقتدي، هو أحوج ما يكون إلى أن يسمع شيئا من القرآن لا يحفظه، على الأقل لا يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لأن أكثر الناس يجب حفظ القرآن. فالإمام يقرأ بعد الفاتحة آيات أكثر المقلين خلفه هم بحاجة إلى أن يسمعوها وإلى أن يتدبروا فيها. في هذه الساعة يشتغل هو لنفسه ويقرأ الفاتحة، فكيف يعقل هذا؟ لا يعقل. وهم شعروا بهذه الحقيقة، فلذلك أوجدوا له مخرجا وقالوا للإمام إذا فرغت من قراءة الفاتحة فاسكت حتى يتفرغ من خلفك لقراءة الفاتحة. ثم ليس أنهم يسكتون لتحقيق الغاية التي من أجلها وجدت هذه الشكة، نادر جدا جدا حتى في هذا المسجد من يسكت بالمقدار الذي يقرأ مقتدي فاتحة. أنا شخصيا أغتنم هذه الفرصة وأبدأ بقراءة الفاتحة، فلا أكاد أصل إلى الموقف إنما بدأ بقراءة بعض الآيات. أيضا يا أسكت شكتي تامة فتسيع لقراءة الفاتحة، وإن لا تسكت فما وصلنا. وبعضهم يحاول الاستدلال لهذه الشكتة بحديث سمرة ابن جندب وأبي بن كعب أن الرسول عليه السلام كان له شكتان، شكتة عند الصلاة تكبير الصلاة الأولى وشكتة عند الفراغ من الدعاء. اختلف الرواة في تحديد هذه الشكتة الثانية. أعني بالرواة الذين رووا الحديث من تاريخ الحسن البصري عن سمرة، فمنهم من قال إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ومنهم من قال إذا فرغ من قراءة كلها. وهذه الرواية الثانية من حيث كثرة الطرق هي الأصح، لكن هذه لا تناسب القائلين بالسكتة بعد الفاتحة، ولذلك هم رجحوا نظريا عن الروايه الاخرى التي تقول بعد الفاتحه. لو سلمنا لهم ذلك نعود إلى أصل الحديث نقول إن حديث معلول لعن عنس الحسن البصري عن ثمرة، فإن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مثبتا، كان يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، ولذلك اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، والراجح أن ما صرح فيه التهديد هو حجة، لأنه عدل بخط حافظ لا شك ولا ريب في ذلك، مع أنه إمام كبير وجاهد عظيم، لكن له هذه العادة أنه يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه. وهنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.